السائل يقول: ما حكم من تعمد ترك التسمية قبل الوضوء؟ وهل إذا نسي التسمية قبل أن يصلي يعيد الوضوء؟ وإذا صلى بدون تسمية ناسي أن يعيد صلاته أم لا؟ أولا، التسمية قبل الوضوء سنة في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبها، فإذا تركها ناسيا صح وضوءه وصحت صلاته وإن صلى بدون التسمية. أما إن تركها ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الصحيح: قال الله قد فعلت. فما دام أنه ترك التسمية ناسيا فلا شيء عليه. أما أنه يتعمد ترك التسمية فهذا الأولى في حقه أن لا يتعمد ذلك، حتى لا يقع في مخالفة هذه السنة التي ذهب إليها جمهور العلماء، وقد أفتت اللجنة الدائمة بصحة وضوئه وصلاته ولو تركه عامدا، لاختلاف أهل العلم في وجوب التسمية من عدمها، والله أعلم.